بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين في الثالثة، قال إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. كما ذكرنا أن من تولى أمر المسلمين إما باختيار أهل الحل والعقد له، أو باختيار من توجب بيعته له شوكة وقوة وطاعة في الناس، مثل بيعة عمر وأبي عبيدة لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فترتب على ذلك أن أطاع الأنصار وأطاع المهاجرون والتزموا ذلك كله، أو بيعة من جعلهم الإمام السابق شورى، جعل الأمر فيهم شورى كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، إذا بايعوا واحدا هو أهل لتولي الأمور، أو إذا عهد ولي الأمر والخليفة لتولي الأمور، أو إذا عهد ولي الأمر والخليفة لرجل صالح للإمامة من بعده ونصح في ذلك للأمة ولم يعترض على ذلك أهل الحل والعقد وأمضوا ذلك، وعند أكثر أهل العلم تجب البيعة منهم له بمجرد العهد طالما كان أهلا للإمامة، وكذلك إذا تغلب رجل بسيفه وقام بأمر الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان غيره أولى منه، بل حتى وإن كان يجور في بعض حكمه، لكنه كان قائما بدين الله سبحانه وتعالى، فبذلك يصبح ولي أمر للمؤمنين وتجب الطاعة له فيما له أن يأمر به وفيما عليه أن يأمر به، وذلك في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فالسمع والطاعة في ذلك لكل من ثبتت ولايته بما سبق واجبة، وذلك لأجل المصالح العظيمة التي تترتب على إقامة الخلافة والدولة الإسلامية التي كلفت بتكاليف شرعية كثيرة كأمة لا يمكن أن تقوم بها إلا من خلال السلطان، وإلا من خلال الحكم الذي يجب أن يكون للقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فهذه الأوامر مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على من رأى من أميره شيئا، على أميره لمن رأى منه شيئا، فقال: من رأى من أميره شيئا فليصبر. فهذا بعد ثبوت الولاية، وكما ذكرنا إما بالعقد أو بالعهد أو بالتغلب، وشرط ما ذكرنا أن يكون قائما بأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا وجد منه بعض الخلل فلا بد أن ينظر في قدر هذا الخلل حتى لا تقاد الأمة إلى مذابح وفتن ومفاسد عظيمة. إذا أبيح لكل من رأى خللا أن يضرب الناس بسيفه فيترتب على ذلك من الفساد ما يزيد أضعاف مضاعفة على ما كان قد وقع من بعض الأئمة من الجور والفساد. ومبنى هذه المسألة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مراعاة المصالح والمفاسد لأفسد منه. وقد نص أهل العلم على أنه إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه أن لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه وإقامة غيره مكانه. وقد ذكر ذلك الجويني رحمه الله وقال ولو بنصب الحروب وشهر السلاح. قال النووي معلقا على كلامه وذلك الذي ذكره من نصب الحروب وشهر السلاح غريب. نعم غريب لأنه مخالف للأحاديث التي وردت بالصبر. قال لكنه محمول على ما إذا خيفت فتنة وفساد أكبر. وهذا الذي قاله النووي هو قول جميع أهل العلم، لا يرون أن الفساد مطلق في باب معين، بل ربما كان في ترك المفسد المعتدي الذي يكون فساده أكثر من صلاحه من ضياع الدين والدنيا ما يزيد على مفسدة ما قد يقع أثناء الخروج. فلا بد من تقدير المصلحة والمفسدة وتقدير القدرة والعجز في ذلك، وليس الأمر مطلقا كما يظن البعض. ولا يختلف أهل العلم في أن من خرج من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على ولاة ظلمة في ذلك الوقت رغم ثبوت إمامتهم إما بعهد وإما بتغلب أو بالاثنين معا أنهم مجتهدون فيما فعلوا، أعني لا يختلفون أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه رغم تخطئة من خطأه من الصحابة ومن بعدهم وتصويب من صوبه لا يختلفون أنه مجتهد ولا يذمونه على ذلك، بل يشهدون له بالجنة رغم أنه قتل في فعل عنه. ولا نعلم أحدا من أهل السنة ذم الحسين أقصى ما عندهم أنه كان يخطئه. وكذلك عامتهم يرون عبد الله بن الزبير وإن كان قد امتنع من بيعة يزيد حين بويع له بالعهد من معاوية رضي الله عنه، فامتنع عبد الله بن الزبير وأبى البيعة وانتظر حتى مات يزيد بعد أن قتل الحسين رضي الله عنه بمدة وجيزة، فبايعه الناس بالغلبة بالسيف بعد قتل الحجاج لعبد الله بن الزبير لما تغير وصفهم، إنما تغير وصفهم بالتغلب، فصار عبد الملك ابن مروان أميرا للمؤمنين بتغلب جيوشه بقيادة الحجاج على مظلوما رضي الله تعالى عنه وقد كان في وقته أمير المؤمنين. وكذلك يرون سعيد بن جبير، نقول علماء أهل السنة يرون سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه عدلا مجتهدا إماما في الدين رغم ما وقع منه حتى قتله الحجاج أيضا مظلوما وليس من الخوارج كما يزعم البعض لكل من وقع منه مثل ذلك. لذلك نقول أن القضية لماذا اعتبر هؤلاء جميعا مجتهدين، اعتبروا كذلك لأجل أن المسألة تدور عند السلف بين المصلحة والمفسدة، والعبرة بضبط ذلك بضوابط الشرع. وقد يقع اختلاف في الاجتهاد في ذلك فلا يكون ذلك قادحا في عدالة ولا منهج من وقع منه الخطأ كما ذكرنا في شأن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه ومع أخيه الحسن سيد شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أن طاعة من ولاه الله أمر المسلمين ف في الأصل واجبة، وإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا يجوز الخروج على من ثبتت ولايته لمجرد وجود مخالفة إلا أن تزيد مفسدة تركه على مفسدة الخروج عليه. فلا بد أن يقاس ما الناس إليه مدفوعون من المصلحة والمفسدة، فإذا كان هناك فساد أكبر، وهذا هو الأغلب خصوصا مع تمكن القائمين، إذا كان هناك فساد أغلب وأكبر بالخروج، وهذا هو الأغلب كما ذكرنا، كان الخروج محرما منهيا عنه، ويؤمر الناس بالصبر. وأما مع وجود أعظم المفاسد كالكفر فلا بد أن ينظر في القدرة والعجز، وهذا في حقيقة الأمر أيضا راجع إلى المصلحة والمفسدة من وجه، ومن جهة التكليف من وجه آخر. أعني لو أمر الناس أن يخرجوا على كافر قد تمكن من بلاد الإسلام وهم آحاد يصطلمون يبادون، إذا خرجوا آحادا أو طوائف صغيرة فإن هذا من الفساد، كما أنه ليس مما يكلف به المسلمون. حتى مع الكفار في أي معركة أو في أي موضع غلب على الظن هزيمة المسلمين من غير إحداث نكاية في العدو، فإن ذلك من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. أما إذا كان فيه مصلحة من تقوية قلوب المؤمنين وإحداث النكاية في قلوب الكافرين وكسل شوكتهم ورد الناس إلى دينهم وطاعة ربهم عز وجل، فذلك مشروع بلا شك ولو قتل من قتل من المسلمين. لذلك يحتاج الأمر إلى بصيرة وفقه بمواطن الصلاح والفساد وموازين الصلاح والفساد كثرة وقلة، قوة وضعف، بميزان الشريعة وليس بمجرد اتباع الهوى وادعاء العلم وتجهيل أو تخطئة من يخالف في ذلك. فالباب من أخطر الأبواب، لكن في الجملة كما ذكرنا القواعد الكبرى لشرع الله سبحانه وتعالى التي مبناها على الكتاب والسنة فيما ذكر الشيخ رحمه الله في الصبر وعدم المخالفة والسمع والطاعة، والأمر بالسمع والطاعة في طاعة الله عز وجل مع المناصحة. وإذا كانت نصيحة العالم من صفة الأمة الإسلامية فكيف بمن ولاه الله أمرهم؟ لذلك تكررت النصوص في لزوم الجماعة وعدم المخالفة وفي التأكيد على بذل النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، كما جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، فقال الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الشيخ: وهذه الثلاث، يعني المسائل الثلاثة السابقة، المسألة الأولى التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله، والمسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، ونهانا عن مشابهتهم في التفرق في الدين، وقد تكلمنا عن أسباب التفرق وأنواعه وخصوصا فيما يتعلق بأنواع البدع. والمسألة الثالثة مسألة مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له وشهود أن ذلك فضيلة. هذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أخرجه مسلم. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه المسألة الأولى التي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الجاهلية لأنهم يعبدون غير الله، وأنهم يشركون بالله عز وجل، يعبدون الملائكة والصالحين اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى على أن شفاعتهن ترتجى، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ثم أمر بالاعتصام بحبله وهو الوحي المنزل من عنده والسنة الثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم وطريق المؤمنين الواحد، أي إجماع الأمة الإسلامية، إجماع أهل العلم على أمر من الأمور، فإن ذلك هو العصمة، لأن الله عصم الأمة أن تكون جميعا على ضلالة، بل لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، فأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا ونهى عن التفرق، فقال ولا تفرقوا. وهذا يدل على لزوم جماعة أهل السنة ولزوم جماعة الخليفة الذي اجتمع المسلمون على إمامته وخلافته، فهذا كله واجب. والثالثة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا بذل الحق لكل من تولى أمرا من أمور المسلمين، وذلك بموافقته والسمع والطاعة له فيما أمر به من طاعة الله عز وجل، وكما ذكرنا إن كان عدلا قائما بكتاب الله وجدت طاعته فيما لا يعلم أنه معصية، وذلك لأنه في الأصل إذا كان عدلا عالما مجتهدا قائما بالدين يعلم، فإنه يعلم ما له أن يأمر به وما ليس له أن يأمر به، فإذا أمر الناس بأمر فلا بد أن يكون ذلك عن اجتهاد فيما يسعه أن يأمر فيه، وإن كان لا يسع كل واحد أن يتوقف حتى ينظر أهذا من الطاعة أم لا. نقول إذا كان عدلا قائما بالحق وجبت طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، لأنه في الأصل أنه يعلم ما يجوز له أن يأمر وما لا يجوز له، فإذا أمر بأمر فلا بد أنه عن اجتهاد لتحصيل مصلحة لا تحصل إلا بهذا الأمر، فهذا هو الواجب أن يطاع. وأما إذا لم يكن عدلا فلا تجب طاعته إلا فيما علم أنه طاعة، لأنه بفسقه أو بجهله ربما إذا كان جاهلا ولم يرجع إلى أهل العلم أو إذا كان فاسقا أو مبتدعا فإنه لا يعلم أنه قد اجتهد وليس له الأوصاف الجامعة للاجتهاد في تلك الحالة، لا يعلم أن اجتهاده ذلك لإقامة واجب شرعي من واجبات الأعيان أو لإقامة فرض من فروض الكفاية، لأن حاله ذلك منع من أن تحمل أموره كلها على السلامة، فلذلك إنما لزمت الطاعة في المعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، وهذا حصر، والمعروف ما عرف في الشرع حسنه، وهذا إنما يكون بما أمر الله عز وجل به للفرد أو للطائفة أو للأمة، أي ما يقول عنه العلماء فرض العين وفرض الكفاية، وأما ما لم يعلم كذلك فليس له أن يأمر بمباحات يجعلها واجبات أو ينهى عن مباحات يجعلها محرمات، ليس له ذلك إلا إذا كان لا يتم الواجب إلا بفعل هذا المباح، وهذا أمر مرده إلى أهل العلم إن لم يكن ولي الأمر من أهل العلم ومن أهل العدل كذلك، وهذا مأخوذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ومن مفهومه، فإنما وجبت الطاعة على المؤمنين لمن ولاه الله أمرهم فيما ولي الأمر من أجله، مثلا إذا أمر رجلا أن يطلق امرأته لم يكن له ذلك إلا لسبب شرعي، مثل أن يكون مضارا لها، مثل أن يكون موليا، فإما أن يطلق وإما أن يفي، حلف ألا يطأها 4 أشهر، فإذا أوقف بين يدي القاضي أو الحاكم فيلزمه بالطلاق لأنه قد مرت 4 أشهر ولم يعد، وكذلك إذا كان يضربها ويشتمها بغير حق أو أنه يضربها ضربا مبرحا أو يمتنع من النفقة أو نحو ذلك، فيلزمه القاضي أو الحاكم أو ولي الأمر بأن يطلق. لكن إن لم يكن عدلا ولم يكن قائما بالشرع فأمر رجلا بطلاق امرأته لم يلزمه ذلك، ولا يسعه أن يأمر بمثل ذلك، وإنما هذا من اتباع الهوى، كما لو أمر رجلا مثلا بالخروج من ماله فإن ذلك لا يلزمه أن يطيع فيه. وكذلك إذا أمره بأمر أو نهاه عن أمر هو مما أحله الله عز وجل له، فليس له أن يفعل ذلك، وليس على الناس أن يطيعوا في مثل ذلك، كما قد وقع من قديم ومن حديث. مثلا أن نهي الناس أن يزوجوا بناتهن دون سن 18 مثلا، أو قبل ذلك دون سن 16، وهو أمر مباح بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، ولو وقع من بعض من ينتسب إلى الدين الموافقة على ذلك، أو حتى من بعض أهل العلم أنهم رأوا أن تقييد المباح مطلقا لولي الأمر، فهذا الكلام لا يلزم شرعا، لأن ذلك ولو كانت قد ثبتت الولاية، ومع ذلك فليس له أن يأمر بمثل ذلك، وهو تجاوز منه طالما لم يتوصل الناس بذلك إلى محرم، فلا يصبح هذا المباح شرعا محرما في دين الله عز وجل بنهي ولي الأمر عن ذلك، وإنما يكون واجبا في المعروف لا فيما ليس بمعروف، فليس حسنا في شرع الله ولا معروفا في شرع الله أن يمتنع الرجل من تزويج ابنته أو ممن تقدم لها إذا كانت دون سن معين. وهكذا أيضا في كثير من الأمور التي قد ينهى الناس عنها من إقامة في مكان ما أو من ترك فعل معين أو نحو ذلك، وفي بعض البلاد قد يمنع الرجل من أن يتزوج بأخرى إذا لم تأذن له امرأته الأولى أو توافق على ذلك، وهذا لا يجعل الأمر محرما، وغير ذلك، ولو كان في بعض ذلك نوع من التأويل أو نوع من الجهل أو نوع من المخالفة لصريح الأدلة بأدلة ضعيفة أو نحو ذلك، قد يكون هذا داخلا في دائرة من العذر، ولكن لا يعني ذلك لزوم مثل هذه الأوامر. لذلك ومع هذا كله لا بد من المناصحة، ولا تلزم الطاعة في تلك الحالة، وإنما تلزم في باقي الأحوال، فيما أمروا به من طاعة الله عز وجل وما أمروا به من الأمور المشروعة لإقامة الدين، فيطاعون في ذلك وإن لم يطاعوا في غيره. ولا نزاع بين أهل السنة أن من أمر بمعصية الله لا سمع له ولا طاعة. يبقى بعد أن قرر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه المسائل والمسألة الثالثة خصوصا، يبقى أن يقال فلماذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقاتل من وقعوا في الشرك دون إذن من الإمام القائم والسلطان الخليفة العثماني في ذلك الوقت، بل كان هذا رغما عنهم في كثير من الأحيان، هو ومن تبعه ومن كان بعده من علماء الدعوة وأئمتها ومن السلاطين الذين بايعوهم على ذلك. نقول في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رتب هذه المسائل هذا الترتيب الرائع العظيم، أن تعبدوا إن الله رضي لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا ولا تأمركم. يقول كان الشيخ في حقيقة الأمر ناصحا لأمته حين دعا إلى التوحيد أعظم نصيحة، بل كان في حقيقة الأمر ناصحا لولاة الأمر حتى وإن لم يأذنوا في محاربة الشرك، وقد تمكن رحمه الله من ذلك، وتمكن بالدعوة أولا رغم أنه شنعت على دعوته الشائعات الباطلة من أنه من الخوارج وأنه يكفر المسلمين، وهو رحمه الله كان لا يكفر إلا من قامت الحجة عليه وثبت ارتكابه للكفر واستوفيت الشروط وانتفت الموانع، وكان يدعو إلى ذلك باللسان لما مكنه الله سبحانه وتعالى بمتابعة بعض أهل الشوكة والقوة وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله، صار ينهى عن ذلك أيضا بالقوة والسنان، وصار يهدم القباب والقبور المشرفة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدمها، وذلك للنهي عن الشرك الواقع حولها، فقويت دعوته وانتشرت في الآفاق، ووصل إلى السلاطين العثمانيين من ذلك ما ساءهم، وقد كان يلبس عليهم كثيرا من علماء سوء ينشرون الفساد باسم الصلاح، ويقولون عن دعوة الحق أنها دعوة خوارج وأنها تكفر المسلمين، فضلا عن الأكاذيب التي كانت تكذب على الشيخ رحمه الله، وهو في حقيقة الأمر لم يدعي خلافة ولم يدعو إلى خلافة، وإنما كان يدعو إلى إقامة الدين، لأن عبادة الله وحده لا شريك له والتزام منهج أهل السنة والجماعة مقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مناصحة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم، بل في حقيقة الأمر كما ذكرنا إن النصح الحقيقي كان لهؤلاء بأن دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك، قابلوا أو لم يقبلوا. وكذلك نقول أن من نهى عن محاربة الشرك وأمر الناس بالسكوت على ذلك كان أمره ذلك منكرا وكان معصية يجب على من قدر على مخالفتها أن يخالفه، وأن يأمر بالمعروف الذي رأسه التوحيد، وأن ينهى عن المنكر الذي رأسه الشرك. وأمره وأمر ولي الأمر بالسكوت عن المنكرات والشركيات والضلالات والبدع المنكرات هو من المنكرات، وتأكيده لبقاء ما مظاهر الشرك ومدافعته عنها هو من المنكرات، إن كان معتقدا صحة ذلك ينظر في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأما أن ذلك يغير من الواجب الشرعي شيئا فلا يغير، لأن الواجب هو إقامة دين الله سبحانه بعبادته وحده لا شريك له. فالشيخ رحمه الله رأى أن إقامة الدين مقدم على مسألة الطاعة، وهذا مما لا شك فيه، أن إقامة التوحيد والنهي عن الشرك مقدم على مسألة السمع والطاعة، ولذا لم يستأذن ابتداء، ولا شك أنه لم يستأذن. أقصى ما يذكر في الجواب عن هذه المسألة أن وضع نجد في ذلك الوقت كان كأنه بلا إمارة، وإن كان في حقيقة الأمر أنه كان جزء من الدولة العثمانية، والشيخ لم يستأذن في إقامة الدعوة، ولم يستأذن حتى في هدم القباب من أحد، لا من أمراء الأحساء ولا من أمراء الحجاز الذين كانوا يتولون الأمر باسم الخلافة العثمانية، وهذا الذي هيج عليه جيوش العثمانيين وأرسلوا إلى محمد علي لكي يحارب دعوة الشيخ بعد وفاته رحمه الله، وقد وقع ذلك وتم لهم مؤقتا ما أرادوا من إيقاف الدعوة ظلما وعدوانا، وليس ذلك بالعدل ولا بالإنصاف، ولا يصح أن يقبل ما يقال دون التبين من أنهم خوارج وأنهم يكفرون المسلمين بالعموم وأنهم يكفرون كل من يخالفهم ونحو ذلك مما كان باطلا. فكان ما وقع ظلم وعدوان، لكن قدر الله أن يتسلط هؤلاء الظلمة على يعني من كان داعيا إلى الحق بسبب تقصير وتضييع لمعالم الحق وقع في ذلك الوقت، فقدر الله البلاء ليعاودوا طاعة ربهم عز وجل إلى أن تمكنوا بعد حين من العودة إلى إقامة الدعوة وإلى إقامة التوحيد وإبطال الشرك مرة ومرة بعد ذلك. لذلك نقول أن دعوة التوحيد مقدمة، ولا يصح أن ينهى عنها بحال من الأحوال، ولا يجب الاستئذان في إقامتها من أحد، لأن إذن الله عز وجل مقدم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الله بإذن من الله، ومن قام مقامه فهو بإذن من الله، وإن عجز الناس عن شيء وغلبوا عليه فذلك عذرهم عند الله سبحانه وتعالى. وأما من يشترط الإذن في الطاعة والأمر أن يشترط الإذن في طاعة الله عز وجل ومنه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فهو لا يفقه حقيقة الشرع. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى مقدم على أمر كل أحد، فلا يسع أحدا أن يقول لماذا قام الشيخ بذلك، وجد الأمور فيها تقصير فكيف يؤمر بالسكوت، وجد فيها منكرا هو أعظم المنكرات وهو الشرك بالله عز وجل، فكيف وقد قدر على البيان ثم على إزالة الباطل والشرك دون مفسدة تذكر أو مع مفسدة محتملة؟ رأى كان من الذي يأمره بالقعود؟ لا يأمره بالقعود إلا جاهل وإلا مغرض يحاول أن يستعمل النصوص في غير موضعها. وأقصى ما يقال عن الخلافة العثمانية في ذلك أنهم كانوا عندهم من العذر لأجل الأكاذيب التي كانت تقال ولأجل الجهل والتأويل الذي كان عند كثير من سلاطينهم ونحو ذلك. يبقى أن نقول أن الشيخ رحمه الله لم يعلن قط أنه خارج عن هؤلاء الخلفاء أو هؤلاء السلاطين، وإنما كان يقوم بدعوة الحق فقط، حتى أتى الوقت الذي زالت فيه دولة الخلافة بهزيمتها في الحرب العالمية الأولى ثم بإعلان إلغائها، فعند ذلك تكونت الدول المختلفة في أقطار العالم الإسلامي ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قبل ذلك لم ينزع يدا من طاعة، لا هو ولا أبناؤه من بعده ولا من كانوا يقاتلون معه، إنما كانوا يدعون إلى التوحيد ويقاتلون من أصر على الشرك بعد إقامة الحجة، ونشروا التوحيد في ربوع نجد حتى وصلوا إلى كل جزيرة العرب بعد ذلك، ودخلوا بلاد الحرمين الشريفين وأقاموا فيها تلك الدعوة كذلك إلى أن وقع ما وقع. فخلاصة الأمر أن الشيخ كان يرى عدم مخالفة ولي الأمر، ولكن كان يقدم عليه ما أمر الله به من التوحيد والاعتصام بحبل الله جميعا والالتزام بإقامة الحق الذي أمر الله به، وهذا مما لا شك فيه، وهو شرعا مصيب في ذلك. وكل من قدر على إقامة شيء من الدين وجب عليه أن يقيمه، ما لم يكن في إقامته فساد يزيد على إضاعته، والله أعلى وأعلم. قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. المسألة الرابعة: قال أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم اتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذا الترتيب من أحسن الترتيب، أعني أنه ذكر مسألة التقليد، وهي فعلا من أسباب ضلال الكفار، أو هو أعظم سبب لضلال الكفار، وهذا من أعظم الموانع التي تقف في طريق دعوة الحق دائما، وهو أن الناس أكثرهم متبعون لرؤسائهم وكبرائهم ومن يظنونهم مشايخهم وعلماءهم، وأكثر الناس إنما يردون الحق لأجل أن الكبار ردوه، فكان الشيخ رحمه الله وكذلك كل داع إلى الحق يواجه بأن هذا خلاف كلام المشايخ والأئمة ونحو ذلك، مع أن من قال بخلاف الحق ليس بشيخ ولا إمام، وكل العلماء الأئمة بحق إنما قعدوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، قعدوا وقرروا دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بما كان لقول الله عز وجل؟ لا شك أن ذلك أولى. فمن يحتج على الشرك بالله بأن الشيخ الفلاني قد أقر ذلك وقد قال لا بأس بأنه يسرد إلى القبور، أو لا بأس بأن تبنى القبور، أن تبنى المسارد على القبور، ولا بأس بأن ينظر لها، ولا بأس بأن يذبح لها وعندها، ولا بأس بأن يطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات بزعم أن هذا على سبيل الشفاعة وأن هذا مما لم ينهى عنه الأئمة، فإذا واجهته بالآيات والأحاديث الناهية عن الشرك قال لك هذا ليس كلام المشايخ، المشايخ لم يقولوا ذلك. وهكذا في مسائل كبرى مثل ذلك، مثل مسألة الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، كم من قائل تأتيه بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وكلام أئمة السلف رضوان الله عليهم فيقول ليس هذا بكلام المشايخ، المشايخ كان عندهم كلام آخر، وكأن كلام الشيوخ والكبراء ومن سبق من العلماء يمكن أن يعارض بكتاب الله، يعارض كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء جميعهم متفقون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، فكيف إذا استبان كتاب الله عز وجل؟ فكيف إذا اتضح الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على مسألة عظيمة من مسائل الدين وهي في الحقيقة من أصول الإيمان؟ فلا بد من هدم قضية التقليد الأعمى الذي يقود كثيرا من الناس إلى الإصرار على الباطل، وهذا يظنه بعض الناس عذرا مطلقا، أن شيوخ السوء يقولون للناس أن هذا ليس من الشرك، أعني أن دعاء الأموات أو أن صرف العبادات لهم هو نوع من الاستشفاء بهم، وأن ذلك في حقيقة الأمر تبرك وتوسل مشروع أو لا حرج فيه. فهل هذا عذر مطلقا؟ نقول ليس عذرا مطلقا، العبرة بأن يكون البيان قد وصله، فإذا بين له بلسان قومه وأوضح له الدليل وبلغته الحجة لا ينفعه أن الشيخ الفلاني يقول بخلاف ذلك، يكفيك أنه قد علم أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول بخلاف ذلك، أعرض عن أدلة الكتاب والسنة لأجل أن الكبراء يقولون بخلاف هذا، لم يكن ذلك عذرا، ولو كان عذرا لكان عذرا للمشركين الذين ذكروا بآيات ربهم فأعرضوا عنها. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، فسماهم الله مجرمين لإعراضهم، كان إعراضهم سببه أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قالوا مثل هذا، اتخذوا كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كلهم كانوا ينتظرون رأي الملوك والأحبار والرهبان، كلهم كما قال ابن المبارك رحمه الله، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، كلهم كانوا ينتظرون رأي هرقل ورأي كسرى ورأي مشايخ السوء عندهم، ماذا كان يقول أبو جهل أبو لهب؟ كلهم تبع لرأيهم، والعرب تبع لقريش، لو دخلت قريش في الدين دخلوا معهم، ولو ظلوا على الشرك ظلوا معهم. وقريش تبع لطواغيتهم وكبرائهم الذين قال الله عز وجل عن خصومتهم مع أتباعهم في النار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فعباد السوء وعلماء السوء وملوك السوء كان الناس ينتظرون آراءهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن من بعدهم كانوا ينتظرون آراءهم في دعوة الحق في كل زمان، إذا قال هؤلاء قولا قالوا به. لذلك التقليد عقبة خطيرة لا بد من هدمها لتحقيق الالتزام بمنهج الحق. لا بد أن يعظم الدليل، ولا بد أن يتبع ما أنزل الله إلينا من البينات. سوف يواجهك دائما أهل الباطل بأن الشيخ الفلاني العالم الكبير الشيخ الإمام يقول بخلاف ما تقول، ولكن وطن نفسك أن يكون الجواب: من الذي أمرتم أن تتبعوا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك؟ كتاب الله عز وجل أم الشيخ الفلاني؟ عندما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع وأمر بالمتعة، فقالوا له: إن أباك كان أنهى عن ذلك. فقال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر هو عمر رضي الله عنه ومنزلته معلومة، وابن عمر رضي الله عنه يعرف من أباه، ولكنه يقرر في الناس قضية كبرى، وهي حتى ولو كان عمر رضي الله عنه هو الذي نهى عن ذلك. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: فلا يجوز أن نتبع قول عمر، في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ذلك، وابن عباس مثله عندما يقول له عروة رضي الله تعالى عنه أن رسول أن يقول ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، فيقول له عروة: وأبو بكر وعمر كان ينهان عنها. فيقول ابن عباس: لا أراكم منتهين حتى تعذبوا، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. والمشهور يعني: توشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا في حقيقة الأمر ليس تنقيصا من حق أبي بكر وعمر ولا من بعدهم، كما قال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فهذا ليس تنقيصا من قدر سفيان. وهل يعرف يعني هل يجهل أحمد رحمه الله قدر سفيان؟ وهل تنقصه مرة من المرات؟ وإنما كان يقول ذلك لتقرير قاعدة أنه إذا صح الدليل، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا يجوز معارضة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن كلام الله عز وجل برأي عالم أو فقيه، فضلا أن يكون ليس بعالم ولا فقيه، كما يقول الشيخ رحمه الله محمد بن الوهاب أنه تغيرت الأحوال حتى صار في معنى عبادة الأحبار والرهبان، الأحبار العلماء والعباد والرهبان العباد، يقول طاعة الأحبار بطاعتهم في التحليل والتحريم، عبادة الأحبار والأحبار بطاعتهم في التحليل والتحريم، وعبادة الرهبان بالغلو فيهم. يقول تغيرت الأحوال حتى صار يعبد بالمعنى الأول من ليس من العلماء، وصار يعبد بالمعنى الثاني من ليس من العباد. صحيح فعلا، صار يتبع من ليس من العلماء. إذا كنا نرفض أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، ولا بقول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، ولا بقول سفيان، ولا بقول أي قائل، فكيف نعارضه بقول مقلد؟ فكيف نعارضه بقول جاهل؟ فكيف نعارضه بقول مبتدع؟ فكيف نعارضه بقول كافر؟ أصبح في زماننا يعبد بهذا المعنى من ليس بمسلم أصلا، يقال قد قرر أهل أوروبا كذا وكذا من القوانين والقواعد، وصار هذا هو المتبع، ويدافع عنه بل ويقاتل من أجله ويحارب الدين من أجل ذلك. وأما بالنسبة إلى عبادة الرهبان، عبادتهم بالغلو فيهم واعتقاد أنهم مسلطون على الكون ونحو ذلك، فقد كان ذلك في البداية في الصالحين، في الأنبياء وفي الصالحين، ثم صار يعبد بهذا الغلو من ليس كذلك، من هو من الأشخاص الذين لا يعرف لهم ولاية، بل كما ذكرت لكم قد كان يعبد بذلك بعض الحيوانات، كلب تحت قبة شيخ مثلا والناس يظنونه شيخا، وظهرت عظام الكلب عندما هدم المسجد، ومع ذلك جاءت الأوامر من وزارة الأوقاف بأن يظل القبر كما هو وأن يعاد الأمر كما كان قبل ذلك، حتى ولو كان العظام عظام كلب. هذا أمر يعني أخبره عن سماع من شاهده، وليس عن قصة طريفة تحكى في الكتب بغير يعني، إنما هذا أمر شاهده قريبا جدا من عدة أشهر. جاءني هذا السؤال أنهم عندما هدم المسجد وكان فيه قبر، وفتحوا بالفعل وجدوا عظم كلب في القبر، فأرسلوا إلى وزارة الأوقاف، وجاءت قرارات الإدارة الهندسية بأن يعاد القبر كما كان، ولا حول، وأزالوا عظم الكلب، لكن لابد أن يبقى الوثن والعياذ بالله. فصار يعبد بهذا المعنى أيضا من كان من الزنادقة المنافقين، فلا عجب أن ترى من كانوا يقولون بوحدة الوجود، ومن كانوا يقولون يعني جواز الملل غير ملة الإسلام، لهم قبورهم وموالدهم التي يحج الناس إليها. فهذا الدسوقي وأشعاره قد نقلها أتباعه في القول بوحدة الوجود، والله عز وجل أعلم، وابن عربي كذلك، وكذلك ابن الفارض. وأما ذلك الزنديق الذي كان يصحح الملل كلها ويحضر في مجلسه اليهود يتلون التوراة والقساوسة يتلون الإنجيل والمسلمون يقرؤون القرآن، ولا فرق عندهم طالما أنهم كانوا يرقصون على أنغام المثنوي الذي ألفه، اللي هو جلال الدين الرومي، الذي كان عنده الأديان كلها سواء طالما صفت النفوس ونحو ذلك. ومثل هذا ما مزاره قائم ومعظم عند الجهلة والزنادقة وأمثالهم والعياذ بالله. وهذا أمر، لذلك يعني أمر حصل فيه الغلو، وأصبح الغلو فيه الغلو في الطالحين وليس الغلو في الصالحين. كان هناك زمن يعارض الناس، يعارض كلام الشرع بكلام الأئمة والعلماء، ورفض العلماء ذلك وأبوا ذلك وجعلوا ذلك سببا للعذاب. فكيف أن يعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام الجهلة أو بكلام المبتدئين أو بكلام الكفرة والزنادقة والمنافقين؟ هذا لا بد من هدمه في النفوس، وهذا بداية التحرر الحقيقي من سلطان التقليد، وذلك أن يعلم أنه لا بد أن تتفكر وتتدبر. الذي يمنعك من التدبر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يمنعك من الخير، وليس لك أن تتدبر كما تشاء، وإنما من خلال العلم ومن خلال قواعد اللغة وقواعد الشرع ومعرفة ما ورد في الكتاب والسنة وتفسير السلف رضوان الله عليهم، حتى تفهم الكتاب على وجهه وتفهم السنة على وجهها، لا أن نصوص العلماء تخصص القرآن أو تنسخه أو تقيده، وإنما تبينه. كلام العلماء ليس كدليل مستقل له حكم الدليل، ولا حتى كلام الصحابة رضي الله عنهم أنه له حكم الدليل في مقابلة الكتاب والسنة، بل كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عالم يخالف في ذلك كقاعدة. وحتى الخلاف في قول الصحابي هل حجة أم لا، هذا في غياب النص من الكتاب والسنة. أما أن يوجد نص من الكتاب والسنة فلا يوجد عالم يقول يقدم قول الصحابي، وإنما كما ذكرنا يحتجون بقول الصحابي مقدما على القياس أو مؤخرا عنه عند البعض إذا لم يكن نص من كتاب أو سنة أو إجماع. والقياس عند الكثيرين مقدم على قول الصحابي لأن القرآن قد دل عليه وهو الميزان. الغرض المقصود أن كلام العلماء ليس مخصصا للقرآن وإنما مبين، ليس ناسخا ولا مقيد وإنما مبين، إلا أن يكون إجماع، فالإجماع دليل دل عليه الكتاب والسنة، فهذا الذي يصلح للتخصيص ويصلح للتقييد ويبين ناسخا قد جهله البعض، ولا ينسخ الإجماع لأنه لا يمكن أن تنسخ الأمة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا في هذه المسألة المهمة التي لابد من معرفتها، ولنا فيها مزيد بيان في المرات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صحة القول بأن الصحابة جميعا على قول ابن عباس في كفر دون كفر في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يفسرها أحد بأنه الكفر الأكبر، وليس في كلام حذيفة دلالة عليه، وإن المستحل فقط يكفر من كلام تميع كذا. نقول الصحابة رضي الله عنهم على قول ابن عباس، فنعم هو كذلك فيما كان من جنس الذنوب التي يرتكبها الحكام أو غير الحكام والقضاة أو غير القضاة، فهذا اتفاق منهم على ذلك لا يختلفون فيه. وأما ما كان من جنس التشريع فهم أيضا لا يختلفون في أنه من الكفر الأكبر، ولم يرد قط عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن التشريع من دون الله وتحليل الحرام وتحريم الحلال و إيجاب ما حرمه الله عز وجل أو تحريم ما أوجبه الله عز وجل أن ذلك يكون من الكفر الأصغر. فعندما يقال أن الزنا حرية شخصية وأن الزنا ليس بجريمة إذا كان بتراضي الطرفين، فلا يوجد مسلم يقول هذا من الكفر دون كفر، بل هذا استحلال وزيادة، ونحن نقر بأن الاستحلال شرط، ولكن أليس الإيجاب أعظم من الاستحلال؟ هذا النوع استحلال وزيادة، الذي يستحل الحرام يقول أهذا المحرم حلال، وآخر يقول بل هو واجب يلزم الناس أن يفعلوا ذلك الحرام والعياذ بالله. فالحكم بغير ما أنزل الله عندما يوجب على الناس، عندما يقال لهم لازم لكم أن تتبعوه وإن خلف الشر، لازم لكم أن تتعاملوا بالربا وإن كان خلاف الشريعة الإسلامية، ويلزمكم ذلك ويقرر مثل هذا ويوجب، فهذا استحلال وزيادة والعياذ بالله. ولذلك لا نرى خلافا بين العلماء الذين شرطوا الاستحلال وبين ما كان من يعني ممن قال أن التشريع العام خلاف شرع الله عز وجل من الكفر الناقل عن الملة، لأن ذلك كما ذكرنا استحلال وزيادة. هم الذين نصبوا الخلاف في حقيقة الأمر وظنوا أن الاستحلال معناه أنه يقول بلسانه أن مخالفة الشرع حلال، أما لو قال واجبة فليس ذلك باستحلال. هذا والله من العجب، هذا من جنس من يقول أن ضرب الوالدين جائز لأن الشرع إنما قال ولا تقل لهما أف، فأما ضربهما فلم ينص عليه، فلو ضربهما وقتلهما لا بأس ولا حرج، أيقول ذلك مسلم؟ فإذا كان يقول أن مخالفة شرع الله في القضاء في الدماء والأموال والأعراض المخالفة واجبة لأن القوانين أوجبت ذلك، فالذي يقول يلزم العمل بهذه القوانين وإن خالفت الشرع، فهذا أعظم من الاستحلال، هذا استحلال وزيادة. لذلك نقول أن ما كان يقول عنه ابن عباس كفر دون كفر وما كان من جنس الذنوب التي يفعلها خلفاء ذلك الزمن وأمراء ذلك الزمن، حيث يقول ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. من الضمير يعود على يذهبون لمن؟ هل كان في زمن ابن عباس رضي الله عنه من يوجب خلاف شرع الله سبحانه وتعالى؟ من كان كذلك لم يكن مسلما، وإنما كان يقول يذهبون يعني الخوارج. الخوارج معلوم من عقيدتهم أنهم يكفرون بالذنوب والكبائر، وليس أنهم يكفرون يعني بما وقع من المكفرات التي يتفق أهل السنة على أنها مكفرة. فهناك باب للردة سوف تجد فيه أن الإقرار بمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى وأن يعني إيجاب ذلك هو من الكفر. وقد تقال ذلك من العلماء كلمة الكفر هو كإطلاق الشرع كذلك أنها محمول على الكفر الأكبر، والاستحلال والجحود عند العلماء يشمل ذلك، يشمل ما ذكرنا من الصور. وهذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله عندما عارض الشيخ العثيمين رحمه الله كلامه في مسألة التشريع العام، وقال أن ذلك لا التشريع العام في مخالفة الشريعة لا يصدر إلا من مستحل. فقال الشيخ الألباني رحمه الله فقد وافق على شرط الاستحلال، ونحن نقول ذلك. والشيخ الألباني وافق فعلا على أن التشريع العام هو إيه؟ هو استحلال وزيادة كما ذكرنا. فليس هذا بخلاف قول الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الأمر هو أن من يحاول تطبيق كلام الصحابة على واقع مختلف، على يعني أمر يختلف غاية الاختلاف. وكما ذكرنا أخبرونا عمن يقول الذكر يرث مثل الأنثى، يلزم إعطاء المرأة مثل الرجل لأن هذه المساواة الواجبة. ما حكم هذا الكلام؟ أنا لا أتعرض لأشخاص، أنا هناك قوانين في بعض البلاد الإسلامية تنص على ذلك. أنا أتكلم عن هذا النوع من القانون الذي يقول الزنا ليس بجريمة إذا كان بتراضي الطرفين ورضا الزوج، إذا كانت المرأة مزوجة. نقول هذا الكلام ما حكم من يقول ذلك؟ هذا الكلام رد عن الإسلام بلا شك. أما مسألة أن فلان جاهل، فلان متأول، فلان مكره، فلان يعني مجنون، فلان طفل صغير، هذه مسألة أخرى، مسألة استفاء شروط وانتفاء الموانع يبحث فيها. وليس أن الأمر كما يحاول البعض أن يوهم الناس لأن هذه المسائل هي خلاف قول الصحابة، وهو في الحقيقة هو الذي خالف إجماع ليس الصحابة وحدهم، بل خلاف نصوص الكتاب والسنة والإجماع الذي نقله ابن كثير رحمه الله. سبب نزول الآيات في صحيح، طبعا سبب نزول الآيات في تبديل اليهود حكم الزنا من الرجم إلى الجلد والتحميم. وقد قال الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لماذا في كل المواطن التي ذكرت فيها مسألة التشريع ذكرت بلفظ الشرك والكفر؟ ألا يستدعي ذلك تقديم فهم الكتاب والسنة الصحيح على مجرد أقوال تحاول تطبيق كلام الصحابة على غير واقع؟ يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا. بعد كل هذه النصوص وغيرها والله كثير جدا في القرآن في أن التشريع من دون الله شرك وكفر في كل المواطن لا تذكر إلا بالشرك والكفر، ألا تنتبه؟ ألا تعي؟ وكلام السلف فيها واضح جدا في موافقة هذه النصوص على إطلاقها، وأطلقوا ما أطلقه الكتاب والسنة. فكيف تزعم بعد ذلك أن هذه المسألة ليست إلا من باب الذنوب والمعاصي في كل المواطن تذكر كذلك؟ وهل وقع ذلك عبر التاريخ أن تجرأ أحد أن ينتسب إلى الإسلام ثم يقول شريعة الإسلام ليست واجبة وأن الواجب خلافها، أنه يجب ويعاقب من خالف ذلك ومن يدعو إلى ذلك يعاقب؟ أقول لكم ماذا تقولون فيما سنه أتاترك من أن من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بالاسم الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن 8 سنوات وإذا كان في جماعة عوقب بالسجن حتى يموت، سجن مدى الحياة. فما تقولون في من يسن قانونا كهذا، في من يسن قانونا يقول أن تحفيظ أبنائه القرآن خلاف ما قرر من أشياء في المدارس يعاقب بالسجن 3 سنوات، ماذا يقال في حق هذا؟ هذا من جنس الكفر ولا من جنس المعاصي والذنوب؟ أيقول مسلم ينتسب إلى الإسلام يتجرأ أن يدعي أن هذا بقي معه شيء من الدين حين يسن ذلك وحين يقول مثل هذا الكلام؟ وأما كونه البعض يقول كل هذا الكلام محمول على من ليس بحاكم، فأما من كان حاكما فلا، عجب والله أن يكون باب الردة هذا مقصور على طائفة من الناس وطائفة أخرى لو قالوا هذا الكلام ما كانوا مرتدين. كلام عجيب. يعني مثلا من يقول أن لا يمكن أن نبني ديننا على من يبحث على كتاب يبحث في التين والزيتون، مثل هذا الكلام أيصدر من مسلم ثم يقال بعد ذلك أنه لأجل أنه كان متغلبا أو حاكما فلا بد من إثبات الولاية له، والعياذ بالله. فمثل هذا الكلام والسخرية من كتاب الله عز وجل وغير ذلك، وهناك من يمتدح مدحا مستمرا باقيا. فإن كمال أتاتورك أسس العلمانية، وإلى يومنا هذا فريضة على المسلمين في تركيا أن يتقربوا إلى قبره بالزهور، والعياذ بالله. كل من تولى لابد أن يأتي إلى قبر كمال أتاتورك ويؤكد ولاءه له، ومن طعن في شخص في شخصه أي طعن حتى ولو كان مكتوب. أنا أحد إخواننا حكم هنا، يعني لم يحاكم الحمد لله، لكن قدم للنيابة لأنه طعن في أم كمال أتاتورك. الشيخ سيد حسين عملوا له قضية بأنه هو اتكلم على أم كمال أتاتورك، ونسأل الله في كتاب من الكتب نقل من الكتب. عجب والله هذا الكلام الذي يقال، لابد أن يعني يفهم حقيقة الكلام. نحن نقول عن مثل هذه القناة أيولد عالم يعرض عليه ذلك ثم يتردد؟ أن كما ذكرنا نصوص إباحة الزنا وأنه حرية شخصية وأنه برضا الطرفين ليس جريمة أصلا، مثل هذه النصوص الصريحة الموضحة لمذهب أوروبا الوثنية الملحدة. نحن نتكلم كما ذكرنا عن الفكرة نفسها، عن الكلام نفسه، عن هذا المعتقد. مسألة الشخص بعد ذلك ينظر، لأن بعض الناس قد يتأول، قد يقبل تأويله وقد لا يقبل، بعض الناس قد يجهل وبعضهم قد يدعي الجهل وقد يثبت عليه أنه عالم، أنه قيمة عليه الحجة، بعضهم قد يقول أنا بكره وبعضهم قد لا يقبل منه ذلك. الكلام مختلف فعلا، لكن البحث عن مخرج بأي طريق كان حتى ولو كان بهدم الدين هذا مما لا يقبله يعني عالم فضل، بل أقوله لا يقبله مسلم صادق في الانتساب للإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك.